أعمالهم ممن تبرؤوا لكان عموما في قلوب المسلمين المخلصين دينهم منهم الأعقاب الكثيرة ومنهم يعني أنبع العبد الإمام المسلم بن الوهاب رحمه الله تعالى منهم الأستاذ سيد رحمه الله ومنهم رحمه الله أجمعين ومسجد صنع حقه يعني كان لهم دورا بصورة أو أخرى في ترشيد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تخصيص قوله تبارك وتعالى كلوا ما آتيناكم محمد لكن حقوقهم أيضا ربما اجتمعوا في حقهم مشترك مما ترفع على تضويل بعض الناس بكلام المصارعة بصورة غير صحيحة أو ربما يكون فعلا أكثر من أئمة الدعوة بعض المواقف بصفتهم البشرية قد يكون فيها يعني من وجهة نظر كثير من العلماء أئمة الدعوة وهم كتبوا كثيرا في تنفيذ الدعوة وربما أحيانا مجدد القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقفوها في التوحيد ولكنها كانت مجملة ومقتضة وربما أدى هذا الإجمال إلى أن أساء بعض أو أساء في الصلاة فيما بعد وبالتالي اتخذ منها بعض دعاة التكفير يعني جازا ويعني معونا لهم على بعض افكارهم المختلفه لاهل السنه والجماعه. شخص الشيخ من الكتاب الموجود رحمه الله تعالى وربما يكون في الكلام الموجود طريقه علي رحمه الله في صحيح التصوير وان كان في خلال الواقع العملي ربما ينتسب من التخصيص لهذه العبارات النظرية. بعض هذه المفاهيم وجلب حولها بكتبه بالذات الغزال وبالذات من العالم في الطريق. ولا شك أن الأستاذ رحمه الله باعتباره أكبر يعني تأثيرا وأثرا في قلوب الشباب الإسلامي وهذه الصحوة الإسلامية بكثير من المدد والمقصود لا شك أنه لشأنه يعني شأن كثير من العلماء أن كل العلماء أن يختلف الناس عليهم وينقسموا فيهم ما بين مفرط أو ما بين مفرط وما بين السابق وما بين مادح هو واحد من هؤلاء العلماء بل هو نادرة زمانه وعصره الذي تبرأ ذروة وسنة لم يقوى الكثير على الصعيد بل اننا نرجو ان يكون الله تبارك وتعالى قد بوأه هذا المنصب العظيم الذي نشر من النبي صلى الله عليه واله وسلم من قبله سنه الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فأمره ونهاه وأمره ونهاه فكفاه وكان الإنسان في قصة رحمه الله أنه دهم أو لا يدى أو يعني تجاوز عن حقيقته ومبدئه كان لعله وصل إلى أرقى المناصب التي كان مغرى الله ثبت أمام هذه المغريات لم تكن بلاد المسلمين في فترة حياة الأستاذ في قصة رحمه الله تعالى لم تخلو من هو أعلم أو أفقه من الأستاذ سيكون رحمه الله ولكنه تمند بأمر وبتشكيل في جانب من الجوانب التي يعني قال بعض المسلمين يبحثون عن لزم يزيد لهم أو عن بدر أو فضلا عن بدر يريد له الموت المظلم في المثل يعني يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ لا إطار بين هذه الأمة الذي صلى بكله بالله القسطاني وتحكر المسلمين على غيم شطعوا ساعة قبل عن بشر لتجنوا الليلة كله وفي الزمن يحدث فيه الناس بكلمة الحق ورامتهم في أخذ الأسال أشرق بدر سيد قصر رحمه الله إلى أن تقرأ على أيدي القرية الجبال الذي تقطه إسرائيل قوت السن مطرعة ولا قوة ولا لأس إلا جزاء المستضعفين من أمته سنوها التصحية وهو مقام التصحية بالجبال كما تسمى بعض الشعراء يجود بالنفس من بني البشير فيها فالجود بالنفس اقصى غايه الجود ما بشك انه يعني ذو صموده وتفكره على مسيره وغفلته في سبيله حتى النظره الاخيره لكن هو ظهر نادرا وفردا في فروض يعني في تاريخ المسلمين الضعاف حقيقة كتب بعض الصحفيين كتابا لتسميه سيد قطب بن الأسير إلى المشرقة وإن كان تحمل عليه في مواضع لكنه ينبغي أن يتم يعني هذه هذا العنوان هي عبارة ثالثة لولا أمور الله تعالى عليه فعلا هو قصد من القرية إلى المشرقة إلى قلوب المخلصين المخلصين لدينهم حيث تطلع فيها وإنسان سيد سبب رحمه الله يعني أصبح تقصير غريبة جدا في المجتمع المصري قبل أن يمن الله عليه بالهداية والانتقام إلى الدواء يعني أدعى أن تكون سيد سبب رحمه الله لم يكن مثلا في المجتمع المصري لكن شكرا أمورا لكنه كان عددا جارجا من أعلام الأدب والفن إذا سلمنا أسماء الناس الذين كان يعرفهم ويعرفونه فكانوا من هذه الانتقام عندنا وبالتالي وجدنا كيف ان الله تبارك وتعالى يعني ابدله خيرا بهذا الذين هجرهم وهجروه بعد ما ابتدع الاتجاه الاسلامي وبعدما قدم حياته ثمنا لدعوته يعني حتى تذكر له كل هؤلاء تذكروا جميعا وسكتوا جنب الحسن بنت شفا الى سنوات طويله ربما يكون هذا عن فضل لإخلال ذكره ولكن أسأله الله تبارك وتعالى بأن فضح بذكره كل لسان مؤمن في آثار الأرض في جيبه بل في أجيال إن شاء الله من بعده فهو لم يكن كما ذكرنا شخصا مغمورا في المجتمع المصري ولكنه كان علما بارزا من أعلام الأدب والفكر كان نجما رافعا من نجوم الصحافة كان مشهورا في أوصاف الأسلاك الذين عرفهم وعرفوه على شخص كان يعد أسلامه العباد محمود العقاد إلا شيخ عد من أخص تلاميذ فيه كان قريبا جدا إلى العقاد لا تقطع عنه في معارفه الأسرية سواء كنت الرافعي أو طه الحطيب وكان قليلا حميما له لمده يعني تقرب او تقرب الى ربع سنه كامل ثم انفصل واختلف ايضا ممن عرفه وعرفوه الاستاذ عطاها حسين واحمد حسن الزيات ومحمد منصور والشيخ الحكيم وعزيز بابا واحمد شوقي الشاب والربعي ويحيى حقي وعباد خضر ونجيب محفوظ لا حضره الله وحسين فوزي وإحسان عبد الحدود ومصطفى أمين هؤلاء كانوا أصدقائهم ومعارفه وحسين جدا منهم بل حتى الضباط الأحمر وعلى رأسهم جمال عبد الناصر كانوا من أخص الصحفيين وربما جلسوا معه الليالي أطوال في بيته الذي استضاف في حلوان لما تحول إلى القاهرة كل هؤلاء يعني لم أثروا أصلا ولم يكتبوا عنه ولم يتحدثوا حتى كأنهم لا يعرفونه ولم يسمعوا عنه يعني المقصود أن الذي ينبغي أن يكون أن تحول مثل هذا العلم البارز من أعلام المجتمع إلى الاتجاه الإسلامي هل ينبغي أن يكون له يعني رسالة قوية عند هؤلاء لأنهم توافقوا أو تابلوا عن أن يسيروا لهذا التحول العظيم وأبدله الله عز وجل كما ذكرنا هذه المكانة في قلوب المسلمين في كل زمان. قد يحصل اختلاف مع الأستاذ سيد الأستاذ سوف نذكره إن شاء الله لكن لا نقول إننا حينما ننظر إلى يعني هذه الأوراق نظرة الله والتوحيد أو عقائد أهل السنة والجماعة ومواقفهم يعني لا نقول إننا بذلك لا نستخدم واحد مع أعداء الإسلام وأعداء البحر الإسلامية الذين لأنهم الأمر بشيء قتله رحمه الله لكن المسؤول يعني هم قتلوه لعدائهم للإسلام كيف اختلاف في هذا الأمر أو إسلام على أي حال كل هذا المقام الرفيع للرجل وسأمثله من أعلام الأمة سيوجد أن نأخذ كل ما قاله على أنه قواب لا يقبل خطأ وإنما ينبغي أن ننبه إلى عدة حقائق مهمة قبل أن نستوعب استجابة البحث. أول هذه الحقائق نرويها على لسان الأستاذ سيد قطب رحمه الله نفسه. يقول رحمه الله تعالى: وهناك حقيقة أخيرة تتعلمها من التعقيد القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي صاحبها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تمثل أكثر رجال هذه الأمة على الله. يعني ذلك حينما عتب الله عز وجل السحابة في أواخر سورة آل عمران بعد ما وقع في غزوة أحد في تفسير سورة آل عمران. تقول: وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استكمال حياة إسلامية بعون الله. إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة. والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج. يخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك. ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوسا على المنهج ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابته. وحين يخطئ البشر التطور او السلوك فانه يقصهم بالخطا وحين ينحسون عنه انه يقصهم بالانحراف ولا يتغاضى عن خطئهم مهما تكن منازلهم واكثرهم ولا ينحرف هو ليجاري في خطئهم. ونتعلم نحن من هذا ان تطوئه الاشخاص لا تساوي تشويه المنهج وأن من الخير في الأمة الإسلامية أن تبقى مبادئ منهجها قديمة موسعة أوسع وأن يوقف المخطئون المنحرفون عنها بالوقت الذي يتحسونه أيا كانوا وألا تبرر أسبابهم وانحرافاتهم أبدا بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وقت إدارة الشخصيات المسلمة فقط أو إنحاف فالمنهج أكبر وأكبر من الإشخاص. يعني الإسلام سيعطي العثمة لأحد الأجل البعض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن كما يحكم منها ما قال المسلمين أحسن أن نعطي هذه العثمة للرجال ما يعرض علينا ويعرض علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نجلها ونحسها تخطئ وتصيب هما يصعب علينا أن نفسها هذا الرأي من قوله وهذا الصواب. أيضا كثير من الناس يتعاملون في الواقع العملي مع الشخصيات الإسلامية الكبرى على أساس التسليم لهم لكل شيء أو رب لكل شيء ويتحول هذا الأسلوب إلى منهج مكرر يتحدى القواعد النظرية الإسلامية التي يحفظها كل الناس وتشعر بها السلف الصالح رضي الله عنهم من مثل ما حفظناه عن الإمام مالك في قوله الله تعالى في قوله: يؤخذ أو كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا الخط وكان يشعر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مثل القول الذي يفسره الأستاذ سيد رحمه الله تعالى بأسلوب هذا العصر في كلام مشترك ولوله عليكم. لكن في الواقع العملي ربما نرددها كثيرا لكن حينما تبحث فان دون ذلك هو القتل. اذا تذوقنا العلم وحده هذا التدارس هو الذي سوف يعودنا على احترام اهل العلم الاحترام الصحيح الذي بحيث نصل مع هذا الى التي نقدر فيها العلم الذي عندهم ونغفر لهم الخطا الذي وقعوا فيه دون ان يغفر خطاهم هم في اعمالهم ياخذوا ما اصابوا فيه ونتجنب ما اخطاوا فيه دون ان نجعل خطاهم تحذيرا لهم ودون ان نجعل ثوابهم عصمه لهم. هذا الحاسس هو الذي ينزه احترام اهل العلم الى التحول الى شريعه الكريم اربابا في دون الله تبارك وتعالى. اي بحث يكون في مثل هذا النحو ينبغي ان لا يوجه الى التجريح الشخصيات ولا الى تقليدها وانما يكون الهدف في البحث في مثل هذه القضايا اكتساب الاكتساب بل في سبيل بين الحق وبين الرجل فذكر الحق حقا والرجل رجلا لان الحق حق الكفر واما الرجل فيمكن ان يكون محقا ويمكن ان يكون مبتدعا فبين ذلك درجات كثيره ولهذا ينبغي ان نعرف الرجاله في الحق ولا نعرف الحق في الرجال لكن اعرف الحق تعرف اهله. هذا بالنسبه للتنبيه الاول الذي نحتاج اليه يعني في هذا المقام. اما التنبيه الثاني فهو ايضا ان نحترم يعني فكره التخصص ودخول هذه المعرفه التي نشير اليها قول عبد بن الصامت رضي الله تعالى عنه في حديث البيعه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصنع والطاعه في العشر والحس وفي المنصب والبشره وعلى كثره علينا وعلى الا ان نجعل امر اهلك الى اخر الحديث. فقوله عليه الصلاه والسلام وعلى الا ننازع الامر اهله يعني هو الرسول سلاهم على ذلك فهو لقنهم فيها وعلى ان ننازع الامر اهله يسمح ايضا ان ينازع يعني اهل الاختصاص ما هو منهم دونهم في هذا الاختصاص. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال الرسول الى الرسول واذا اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ينبغي ان تضع كل انسان في المقام الذي به. الدكتور يوسف الطهراني حفظه الله تحت عنوان احترموا التخصص. يقول انصح ابناء الشباب ان يحترموا التخصص فلكل علم اهله ولكل فن رجاله. كما لا يجوز للمهندس ان يفتي في شؤون الطب ولا الطبيب في شؤون الفضول بل كما لا يجوز لطبيب متخصص في فرع ان يقتحم حمى فرع اخر كذلك لا يجوز ان يكون علم الشريعه كلأ مباحا لكل من فقد وهب من الناس. الدعوى ان الاسلام ليس حكما على فئه من الناس وانه لا يعرف فقط رجال الدين التي عرفت في اجيال اخرى. فالواقع ان الاسلام لا يعرف فقط رجال الدين ولكنه يعرف علماء الدين المتخصصين الذين اشارت اليهم الايه الكريمه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه وتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وقد علمنا القران والسنه ان نرجع فيما لا نعلم الى العالمين من اهل الذكر والكبار فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الشده وهي الجرح في الراس الذي اسماه بعض الناس بوجوب الغسل رغم جراحته فاغتسل ومات. وقال عليه الصلاه والسلام فسالوه فسالهم الله الا سالوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انتهى كلامه حفظه الله. هذا ايضا امر مهم جدا. حينما نتكلم في امور المسلمين في درجة الحديث مثلا من الحديث او درجة التصحيح بعض الحديث يعني ما في شك مثلا لا نرجع الى الاستاذ مثلا محمد لكن نرجع الى الشيخ الالباني او اخوانه من شرائح الحديث المتخصصين. اذا اردنا الكلام في القضايا التربويه او الفكريه او يعني المذاهب الفكريه المعاصره وقبلها وكتب اعداد الاسلام مثلا محمد صوت يعتبر من اكبر الناس مثلا لذلك. وهكذا تجد في كل فرع من فروع الشريعه هناك من خصص عليه في هذا الفرع ولا يعني هذا تحقيرا والتراحم لغير اهل الفرع. فنظام الخير كثيرة يفتح الإنسان في بعضها ما لا يفتح عليه في الضفر. فبالنسبة لقضايا العقيدة والجزء والكفر والإيمان وهي قضايا ذات حساسية كثيرة جدا. هذه القضايا في الحقيقة يعني لا ينبغي أن نقبل المصلحة الأكبر من جديد حتى يضع لنا بعض الناس حدودا جديدة أو ضوابط لهذه القضية. هذه القضية أغلق يعني من فهم القضية. هذه القضايا وضعت ضوابطها وحدودها عند أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة أيضاً أدراء. أهل السنة والجماعة مشهورون معروفون ونحن قد فرغنا من الاطمئنان والثقة واليقين لأن الفرقة النادية هي أهل السنة والجماعة. ربما تكلمنا في هذا كثيرا وحكمنا على هذا كثيرا جدا من الأجلاء. وأن أهل السنة والجماعة هم في الحقيقة انتشار طريقي أو انتشار يعني طريقة تلقائي في الأيام الأولى من خير القرون وهم الصحابة رضي عنهم ثم نسأل عنهم بإحسان إلى يومنا هذا فأشمل كل أئمة أهل السنة والجماعة على روحهم. اختلف أهل السنة والجماعة في المواقف الفقهية يعني من المذهب المالكي او الشافعي او الحنفي او الحنبلي او غير ذلك من المذاهب اختلفوا في الفقه لكن في العقيده لا يختلفون. العقيده يجمعهم اسم واحد هو اهل السنه والجماعه. الفقه في الفقه فيه الفقه في فقه الاطوار العقيده فيها حق وباطل هدى وضلال. من اجل ذلك اجتمعوا جميعا على عقائد ثابته وضوابط راسخه وبالذات في قضايا الايمان. فينبغي اي انسان يريد ان يتفصل هذه القضية يريد أولا هو يستحسن كريمه من من يأخذ السنة إذا لن يحتاج إلى الاقتراح ولا إلى إيجاد حدود جديدة أو ضوابط جديدة للتعامل في هذه القضية مع الناس. فمن باب يعني احترام المسألة التخصص هذه من الإشارة إليها ينبغي أن نعرف أن علماء العقيدة من علماء أهل السنة والجماعة في العصور المتفرقة ارتبطوا هذه المسائل وقعدوها بحيث لا نحتاج الى مزيد لا نحتاج الى من يعيد ضبط هذه المسائل من جديد وانما ما عندنا يكفينا في التعامل مع الواقع بطريقه منضبطه وطريقه يعني شرعيه صحيحه دون افراط ولا تفريط. فالحقيقه النتيجه تعلم التفاصيل بهذا الامر لان الناس لا يعني يفرقون بين يعني بين الجهات الإسلامية الموجودة. هناك كتب مثل بعض ودعوة وهناك كتب أحكام. فمن القطع القاتل أن يأخذ الأحكام مثلا من كتب البعض أو الدعوة العامة. كل اتجاه له أسلوبه وليس كل من أجاز البعض مثلا أو الفقهاء أو تمليك الكلام تؤخذ عنه الأحكام. لا بد أن يعلم المسلم ماذا يأخذ ومن أين يأخذ. يعني يقول العلماء عن بعض الناس يقولون فلان مقبول الدعوة يعني الله عز وجل مستجاب الدعوة بفرض دعوة الرجل الرجل الصالح وجدنا أن دعوته مستجابة. كما قال بعض العلماء يعني إننا نرد رواية الأقوام ونحن نرد شفاعتهم يوم القيامة يردون روايتهم لأنه مثلا هو رجل أمين وثقة وعاد لكنه غير ضابط غير ضابط ورحمة جيدة لكن أو لسان أو الآخر رده سواته يقول إنا لا نرد شفاعة يعني إنا لا نرد سواة أقوام ونحن نرد شفاعتهم هذا الخير لأنهم أولاكم فرصون. فقالوا أيضا فلان مستجاب الدعوة ورسوله الرواية فهو لصلاحه وتقواه سوف يقول دعائه يسمحوا لغفلته ولعدم معرفته الجيدة بالرجال تقولوا روايته. هذه بعض الامثلات قبل ان نخوض في الموضوع الذي سيساوش الله بترجمة عاشرة لحياة الاستاذ سيد صد رحمه الله تعالى. يعني الاستاذ سيد صد في ولد في قرية صغيرة من قرى الصعيد في سنة 1906 ميلادية وحدث الكتاب له مشهور يسمى طفل من القرية ويوجد لحد كبير كتاب الأيام في سورة ضاحكين أيما الله الحق ويجب أن يكون لو كانت هذه الكتاب للمقاطعات لهذا هذا إليه كتاب أيام وقال إنها أيام تشبه يعني أيام لها كبيرة وقد تختلف في بعض الأشياء فحكى عن مشكلته في هذه القرية ودراسته فيها وكيف أنه كون مكتبة لا نتيجة لها في هذه القرية وهو لا يزال بعد طالبا في المرحلة الابتدائية تكلم في الكتاب أيضا عن العقلية التي يفكر بها أهل هذه القرية وهم القرية اسمها موشى وتحدث عن الخرافات التي تعشش في عقولهم والبؤس الذي يلف هذه الطبقة من الباب كان هذا الذي ذكره في كتابه شيء من القرى كلها يعني ليس فقط في صعيد نصرة وإنما في عمدة بلاد العالم الإسلامي في سنة 1121 قادر حضرته موسى ليكمل دراسته في القاهرة وكان المفترض أن يغادر قريته في هذا الوقت 1921 لكن حرب أو يعني ثورة 1919 كانت سبب تأخيره ووقف التسجيل وانصراف الناس بما هو أهم من الدراسة في القاهرة التحق الطالب النشيد من مدرسة عبد العزيز الأولية وبعد أن أتم دراسته فيها انتقل إلى دار وكانت في مستوى المعاهد المتوسطة وأتم دراسته فيها 33 وبعد ما تخرج من جامعة العلوم وضع تعيينه مدرسا في دياق ومتجانة بيت ومنطقة إلى خلوان في القاهرة مدرسا في مدرسة الابتدائية وانتقل أهله إلى القاهرة بعد أن اشترى منزلا في خلوان وكان ذلك بعد وفاة والده ثم توفيت والدته بعد الانتقالين إلى القاهرة بقليل وطرد اسم سيد أديب موهوب في مصر وأصبح اسمه معروفا في المجلات الأدبية المشهورة الرسالة والمفتقر وأصبح في أربع عينيات كتبا مهمة منها التفسير الفقهي للقرآن هذه كانت بدايات وظل مراحل كثيرة من الحياة الفكرية والأدبية ربما اشتغل الآن بإشكال منتهى إليه يعني ولله الحمد والاحتجاج الفكري لكن مر بمراحل يعني كان مثلا في بعض المراحل يعني متأثرة من الاتجاهات الفكرية الخشنة في المجتمع في ذلك الوقت الذي كان يموج به يعني كان مهاجر من الافكار الوارده فكانت بدايه كتابته الاتجاه 1937 التقط هذا ارتباطه بالاستقلال من ظهر النقد الادبي فالتقطي كان متخصصا في النقد الادبي وكان اديبا يعني مشهورا بدا ارتباطه بصفه ناقد او متالف في النقشاء الادبيه والزمانيه من القران فكتب عن الجمال الفني في القران. هذه كانت البدايه لكن هذا الشيء انتهت في شيء لانه تحول من مجرد كاتب الى ان صار مكتبا. هو ان بالفقر الى البلاغه وكان هذا تخصصه ومن خلال هذا المنظار نظر الى القران فالف التصنيف الفني في القران. لكنه بعد ذلك بمرور الوقت تحول الى الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال القران وبدا يوصف يعني الواقع الاجتماعي وما هي من احوال وما تحتاج الاصلاح من خلال القران ومن خلال نظم الاسلام فالف كتابه العداله الاجتماعيه في الاسلام سنه 1949 طبعا اغلب الكتب التي صدرت في المراحل الاولى هذه كان فيها اخذ ورد هي مثلت تطور ويعني نمو تدريجي في الناحيه الفكريه. من كتبه ايضا كتب من القريه كما ذكرنا كتب وشخصيات النقد الادبي اصوله واساليبه. وتدرج في يعني وزاره التعليم في وظائف الوزاره ففي سنه 1944 اصبح مفتشا في التعليم الابتدائي ثم في الاداره العامه للثقافه التي كان يراها احمد امين في سنه 1948 سافر الى الولايات المتحده الامريكيه في بعثه التشريعيه تم اختياره بالذات لها ولم يكن في رحلته ملتزما بدراسه يعني معينه او بزمن معين يقضيه هناك وقد اسلمته هذه البعثه بشرط واسعه بصداع الامريكان واتي بهم وله كتابات مهمه لم يبدو على رسائل عباس كرب و نجيب محفوظ واصدقائه الاحسان كما كان بشرط واخر هذه الرسائل التي جمع في كتاب يسمى الفكره نفسه ايضا وهي موجوده في كتاب وبحث كتابات اخرى تسمى اسلام امريكاني فجمع الكتابان في كتاب موجود الآن تحت عنوان أمريكا من أسباب الانهيار في القطب. هذا من الولايات المتحدة عام 1951، كان عمره ساعات 45 سنة، ليخوض معارك سياسية ضد طغيان فاروق وفساد الأحداث مدينة المستعمر الإنجليزي. واستقطبت هذه الكتابات في مادة استقطبت بالضبط من 23 يوليو فأعجبوا بها فتعرفوا على سياسيها وقامت بينهم وبينهم علاقات، وتم اختياره بعد نجاح الانكشاف مستشارا لمجلس قيادة الثورة. هنا هذا الحمود هذا يكتب يعني بعض الأشياء، يقول يقول ان هو ان شاكر كان له مكتب في مبنى مجلس قيادة الثورة، وانه كان يتم هناك اقامة تمثيل دائمة حيث اوكلت اليه دور سعيد العريان مهمة تغيير مناهج التعليم. هذا في بداية الانقلاب، فهذه مهمة تربوية لا سياسية، لأن تكليفها بها كان يعكس طبيعة نظرة رجال يوليو بنت، وهي نظرة كانت مناسبة لشهرته وتخصصه في مجال التعليم، ثم كانت فرصته لتدبير أفكار الإصلاح التي حفظها من قبل وزراء المعارف الذين حضن معهم في العصر الملكي. وعلى رأسهم كان الدكتور طه حسين. في ذلك الوقت عرف كمال الدين حسين عن قرب ورشحه ليتولى منصب وزير التوسيع والتعليم. المنصب الذي تولاه هو بنفسه. وفي ذلك الوقت كانت كتاباته ومؤلفاته توزع على المدارس التابعة للوزارة بأمر كمال الدين حسين. كما أن أناشيد الوطنية كانت تجرب للتلاميذ في صوت المطالعة. وبالفعل هذا يعني حصل الانصراع من الأوقات لما يعني تغير موقفهم من تلك سبحان الله يعني بدأ من كل وطنهم أن يرجعوا مؤلفاته ويخلصونها. في الوقت الآخر كان يأتي خبر من السلطة العليا بجمع جميع مؤلفاته وكانت محاضر رسمية تأمر بنزع صفحة كتاب القراءة والنصوص، كانت يعني كان فيها نشيد حماسي وطني له عن نفس. وراء ذلك يعني لم يدفع له ذلك، فأذكر أنا أذكر يعني كما كنت في السادسة الابتدائية على ما أذكر، وكان أذكر هذا اليوم عندما أتى المفسرون وفات جو من الصمت الغامض للمدرسة، وكانوا يقصون صف بصف ويأمرون أن نحفظ صف كذا وننزل هذه الصفحة. وبالفعل كان يتم هذا في جميع مدارس الوزارة حتى يبيعوا اسم سيد صف و يعني ما يبقى له في هذه المناهج التي قام على رزقها. حتى عبد الحكيم عامر يعني في بعض الرسائل في بعض المواقف كان ينتقد ويقول يريد الطب الذي كنت توزع كتبه ان يطلع من نفسه النبي ينزل عليه الوحي. أخذت مؤلفات وأنا شفت في المدارس الحكومية حتى بعد الحرب عليه سنة 54، ولم يبدأ التخصص فيها إلا بعد 10 سنوات بعد أحداث 65. وكان أن جمعت مؤلفاته من المدارس ونزعت صفحات الأناشيد وتشكلت لجان خاصة للإشراف على تنفيذ هذه الخطوات الثانية. وقع أطلالها على محاضر رسمية رفعت لجهاز الخطوات العليا، كما أن دار المعارف التي كانت تنشر كتبه تولت فيها جمع مبلغ خيريها ومكتبت شاء من نسخ واحدثتها. وكانت تصبها شاذا وغريبا بالخلاف الى تصرف جهاز الامن الذي قابر الكتب التي كانت في بيوت المتهمين وسلمها الى دار الكتب الذي يصلح نسخها وان القتل في مكازينها الرافضه بعد ان حولتها الى عهده ورفعها عدد كبير من صغار الموظفين. المقصود يعني هذا ايضا تعكس ما كان له من مكانه في المجتمع يعني قبل التحول الكبير الذي حصل فيما بعد. قامت بينه وبين الضباط الأخلاق كما ذكرنا على الأرض، وتم اختياره بعد نجاح الانتخاب مستشارا من لجنة سياسة الكورة، ثم أميرا عاما مساعدا لهيئة التحرير، وكان مرشحا ليكون وزيرا للمعارف أو للإعلام، لكنه رفض الوزارة عندما لمت سوء نوايا قادة الانقلاب. أدرك سيدهم ليسوا جادين في تحكيم شرع الله وارتفع في اتصالتهم المشروع. ولم ينس في منزله عندما رفض الوزارة والمغريات وما كان لداعية مجاهد أجل على ذلك، وإنما انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في أحلى شروطها وأسسها فتاوة. انضم إليها وهو يعلم بأنهم على أبواب لجنة، وقال وقتها في سنة 51 قال لقد ولدت من جديد عام 1951. أعتقد هذه أكثر ميلاد جديد له، ومن ثم استطيع أن أجد هذا التصريح الواضح ردا قويا على ما نشره الصحفي عادل الحمود هذا، من أنه بصراحة فالآخر يحاول أن يقول لماذا يحاول الإسرائيليون دائما أن يغسلوا ماضي في تصرفاته الفكرية وتحملاته الفكرية في المراحل الأولى عن ما بعد ذلك. قال الإنسان يحاول أن يشتم بها مجرد يعني أنها تصحى تصحى الأخرى، ربما لو كان بين الأمر لتحاول أيضا على هذا المنعطف. طبعا كون صاحب الفكرة سيقول له قد ولدت من جديد وهو يضع طبعا على أساس الدعوة الإسلامية يدل على أنه يعني على أنه منقطع تماما عن كل ما مضى، وبالتالي يعني لا يستكمل هذا التعليل الذي يريد أن يبعد يعني تأثير دعوته، لأن يقول يعني إن هذا كان مجرد تغيير من التغييرات التي حصلت في حياته، ولو طال به العمر يتحول أيضا عن اتجاه الإسلام. هذا من سوء الظن الذي يدفعه أول من يدفعه هو الأستاذ رحمه الله في هذا التصريح. أيضا يعني هناك استطلاع أخرى محاولة بها نفس الكاتب وربما غيره أيضا أن يرجع يعني اتجاه الطب إلى الاتجاه الإسلامي، يعني أن قال إن كتابات الطب هي عبارة عن رد فيما عناه في حق المعالم والمعيشة على أساس في فترة دينه، فكان يحاول أيضا هنا يعني يستشكر منه يحاول أن يقول إن هذه الأشياء رد فعل لما يعانيه بصفته يعني مدونا يعاني من شيء إنه يرغب في الفتيح إلى آخره. وفي الحقيقة من باب الإنصاف هذا لا يقال في حق الأستاذ تيسير رحمه الله. لماذا؟ لأن الشخص الذي يقيمه السجن ويغرق مطلعه ويرغب في الحرية ويرغب في تحصيل مصاد الدنيا كان أولى أن يقبل منصب الوزارة لما عرض عليه، وكان أولى أن يكتب رسالة تضخيم واعتذار وخضوع للطاغية، وبالتالي كان يقص ما يريده من الدنيا. بل أقوى من هذا، وهذا اشتغل على براءته من هذا التعليل المطلوب، هو ذلك الفصل الواضح في كتابه معالم الطريق، هناك فصل في أوائل الكتاب يسمى هذا هو الطريق، تكلم فيه عن ماذا؟ الأصول في هذه آخر الكتاب يقول هذا هو الطريق، ولأن هذا الفصل بتفاعل يدرك أنه يتحدث عن حاله وعما يتوقعه من نفسه للمصير. نتكلم على أذكار مطلوب بفضل رائع جدا من أروع ما كتب رحمه الله. هذا هو الطريق، يعني هذا هو طريق طريقة مبشرة. فرجل ثابت على مبدئه سيكتب ليس الكتابات الرابطة، هذا ليس سلوك من يريد الدنيا ولا من يريد السلامة والعافية. ما كان له أن يكتب مثل هذا لو كان فعلا مجرد رد فعل ليه نحن ننسى أن الاتشن كثيرا جدا راجب بنا أفكارا غريبة في الأطور في فترة التسجيلات وغيرها، مثالا ولدت اتجاهات التسجيلات التي انطلقت من قبل في بعض انطلاقاتها أساسا من كتابات سيد قطب والحدودي أو غيرهما. في شك فعلا كثير ردودها حصلت فيها نوع من المبالغة في ردود الأفعال في مقابلة ما نقرأ هؤلاء من تعريب وتدريب وتشريب ونكاية العكس في مواقفهم التشريب. على أي الأحوال نحن نقول في النساء ومن هذه المرسولات إذا عدنا إلى قصر، القصر لا يتأثر في الرد هو منهج اهل السنه والجماعه القواعد الثابته التي وضعها علماء السلف الصالح لضبط هذه القضايا التي تكون في هذه الموضوعات. اختار الاخوان وبالمناسبه ايضا يعني الاخوان المسلمون حصل في حلقات كثيره للصوم الكثيرين وبين الاستاذ فهد شيخ الاخوان يفخرون بابتداء الاستاذ فهد اليهم رحمه الله. نحن ربنا في هذا على مستوى الدعوه العامه او الامور الشرعيه ان في حقيقه الامر الاخوان واجهوا فكره فهد في كثير من المناسبات بل على لسان اعلى في حكم هو الاستاذ حسن الهويري رحمه الله الذي كان استاذ دعاء في قضاء باشتراك مع ابنه الاستاذ مأمون الهويري سيرد فيه على كتاب الرسائل. وهي كثيره كتب الاخوان كتب على فكر فيه ففي الحقيقه من زاويه معينه الاستاذ كتب هو امتداد لفكر الاخوان لكن ليس هذا على اطلاقه. لكن في الحقيقه هناك خلاف فكري بين الاخوان المتشين الذين يتمسكون بمنهج الشيخ حسن البنا رحمه الله كان يميل الاستدلال البرلماني او الحل البرلماني السياسي وبين اتجاه سيد قطب الذي يميل الذي كان يميل الى اتجاه اخر. ولذلك كما قلت كثيرا في نقد بعض مواقف الاستاذ تسقط على استفاد كثير من العلماء الاخوان ابتداء من الاستاذ حسن الهويري وحسن الهويري والاستاذ سالم الجهنساوي او الاستاذ يوسف القرضاوي او غيرهم من اعلام الاخوان المسلمين. اختار الاخوان سيد قطب رحمه الله ليكون رئيس تحرير مصر الاخوان المسلمون فلم يتردد ولم يعتذر وخلق معركة ضد الانقلابيين كتلك المعركة التي حضر ضد فاروق وجدانيته ويعني كده كثير مما لا يقصرون فكانت صحيفة الإخوان المسلمين كذلك رفض أشد ما يخشى عبد الناصر وزملائه ثم انتهى الأمر إلى أن هؤلاء الأصدقاء الذين كانوا يسامرونه ويجالسونه في بيته في سلوان وكانوا احيانا يلتقطون الصور السلفيه وفي صور الواقف ايضا مع سيد قطب هم انفسهم تحاول الامر في مساعده الى خصومه انتهت الى قاض يجلس على منطقه القضاء ويسافر سجين والقاضي يطالب براسه. سجن الاستاذ سيد رحمه الله سنه 59 مع عدد من قصه الاخوان المسلمين ثم اخرج عنه وعنهم بعد قليل ثم عاد الى السجن في العام نفسه سنه 59 بعد حادث المنشيه حيث كان نصيبه مما سمي بمحكمه الشعب كان ذاك 15 عاما من الالغام الشاقه ثم افرج عنه في مايو سنه 1964 بعدما توفى الرئيس العراقي عبد السلام عارف ثم اعيد اعتقاله في اغسطس سنه 65 وقدم لما أكثره محكمة وتم إعدامه في 26 أغسطس من 1996 سمعت أنه حينما أشرف على الإعدام رحمه الله أنه دعا فقال اللهم اجعل بني وجدا على نصر وعلى من قتلوه أمثلة على ذلك أن معظم كبار الدعاء الكتاب كانوا يدافعون عن الإسلام بأسلوب فيه كثير من الضعف فتراجت بضاعة الديمقراطية بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطية الإسلام وإذا قتلت شعوبنا بالاشتراكية سمعوا للإسلام الاشتراكية وإذا أقبل المفكرون في الحديث عن الحضارة كتبوا المقالات والمؤلفات في التعريف لحضارة الإسلام فقد كان الإسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا قوميا ديمقراطيا تقدميا. أما الأستاذ سيد رحمه الله فقد ذكر هذه الأساليب وحذر منها. انظر إلى قوله وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو فإن هذا الإدراك من طبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام في ثقة وقوة وثقة كذلك ورحمة. ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل. وعطف الذي يرى قوة البشر وهو يعرف كيف يسعدهم، ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدى. كان هنا في السؤال يكتب تتكلم من يجب عن الجوانب التجريبية كما تتكلم، وتنصر هنا مسؤولة الأستاذ سيد قطب رحمه الله كانت الميلا من سبب عمل الدعاء لهذا الميلاد، ويقول له من يدرك المرض بمؤلفاته خطيرة حياته يتبين الناس قلبه حضر هذا القول ومجانبة طول القوات. أنا إلى حال يعني الإنفاق شخصي لأننا لا نستطيع أن نفصل يعني نتاج الإنسان الفكري بالذات عن البيئة التي تحيط به. بشكل بصورة أو بأخرى يكون الأستاذ سيد رحمه الله يعني تأثر بهذه البيئة الدعوية حينما ارتبط بالإخوان، وإن حقق الإنذار اتجاه آخر عن اتجاه الإخوان المصري اللي هو الاتجاه البرلماني فيما بعد. لكن هو نفسه في بعض مقالاته كان يشيد بشكل ذات كبير عن يعني انتمائه لجماعة الإخوان ودعوتها. وهذا أمر ينبغي أن نشهد يعني الدعوة الإسلامية في الفترات الأخيرة في العصر الحديث. الحقيقة أن الدعوة ما أخذت هذه القصدة في وضوح المفاهيم بصورة يعني قصية بصورة الطفرة، لكن حقاً نوع من التدرج في ما وصلت إليه الآن من تغير ووضوح في المفاهيم. يعني القاعدة العامة مثلاً من شباب المصري في مصر تتفق مثلاً تتفق تظهر في دعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله، كانت القاعدة العريضة من الشباب كانت مسؤولة جداً في التيارات الفكرية الواردة من الغرب الاتجاهات الغربية وتجديد الحضارة الغربية والاحتلال فيها بصورة انعكست حتى على كبار المفكرين في ذلك الوقت، وما يعني محمد عبده ورشيد رضا ومدرسة الدكتور ممنة الزعيم إذا طلعت مجلة المرات تعرف من النقطة الانهزامية التي كانت تتحدث فيها أحيانا يحكي لها بعض الحكام عن الغرب كل ما يظهر فيه يمكن المطور في الإسلام. هذه النظرة الإنسانية ظهرت أكثر أيضا في كتاب الزواهر الشيخي طنطاوي زهري، لو قرأتم الكتاب تعجبون، هو الكتاب من كتب التفسير لا يمكن أن يكون تفسير مستحيل، هو كتاب علوم فلك موسيقى أي حاجة من هذه الأشياء تفتح الكتاب في خرائط حفريات أنواع الموسيقى أنواع أجهزة الموسيقى وكذا، ويزعم ان كل العلوم موجودة في القرآن ففيه كل شيء في هذا التفسير. يعني هذه الصورة ايضا من صور الانهزام التي انتاج عموم الأمة في هذه الفترة. كانت الفترة بحجاج يعني تعرفون لما يأتي انسان مثلا من مثلا وقت مثلا محافظ مثلا يعني في الصحراء مثلا او في القرى، وكل هذا الإنسان ليس عنده يعني مناعة كافية، كان حينما يتجه مثلا إلى الكبور يتجه إليه بسرعة شديدة جدا بتحصل نقلة سفرية وفجأة. هذا ما يحدث في المجتمع المسلم انفتح على الغرب وبصير في التقدم الغربي المذهل وحصل انعكاس هذا حتى على الإسلاميين، فكل شيء يربطونه بالإسلام، كل شيء يحاولون ربطه بالإسلام، فحصلت هذه النظرة الإنهزامية. وطبعا الحرها أصبوا خيرا يعني لا نقول إنها مقصدوا خيرا بلاش، لكن هذه كانت طبيعة الفترة صحيح كانت موجودة يعني الأول حساب السنة وبالذات طبيعة الأنصار السنة في الأجيال القديمة التي كان فيها أئمة العلماء يشار إليهم بالبيان، الظاهر أنه لم يكن لهم التأثير الواسع على قطاع عريض من الشباب كما حصل فيما بعد من كلام دعوة الأستاذ حسن البنا رحمه الله. فكانت البناء أساسا لما حصل صراع في المجتمع في الوطن الإسلامي كان صراع على أشده ذلك الاتجاهين، الاتجاه السلفي ممثلا في أنصار السنة والاتجاه السني الأشعري، وكذا صراع على أشده هو الشيخ حسن البنا رحمه الله أراد أن يوجد صيغة توائم الاتجاهين وتمنع بينهما أو لا تنحاز إلى أيهما بالكلية. فحكم اتجاه الاخوان المسلمين هو معروف يعني، وهذه موضوع اخر. الشاهد يعني ان الوضع الذي وصلت الشركه او الامن الحصول وروح المسلمين والمظاهر الطاقه الاسلاميه هذه ما اتت من فراغ، هذه اتت من فراغ طويله. فينبغي ان اقول هذا الكلام لما اقول حتى لا نجحل التشكيك الذين سبقوا الى هذه الدعوه حتى لو اختلفنا معهم يعني في تشكيك من القضايا. فلا ينبغي ان الدعوه كل جيل لا ينجح من فراغ انما يتاثر بصوره او باخرى بل تتبصون على هذا الطريق. فما ينبغي الجحود بالنسبة لهذه الجماعات سواء جماعة أنصار السنة المحمدية أو جماعة الإخوان المسلمين حتى لو حتى الاختلاف معهم في كثير من الأمور. المقصود يعني في وقت من الأوقات مثلا من بعد فترة الستينات هذه يعني وصل المجتمع الى الاسلام الى عمليه يعني مظاهر غربه شديده جدا في المجتمع حتى لا يعرف كان لا يعرف ملتحي الا التدخين، كان لا يعرف المجتمع شخص ملتحي الا التدخين. وكانت الاخوه حينما يمشون في الشوارع باللحيه كان الاطفال يضربونهم بالحجاره وينشدون اناشيد معينه يحفظونها بمستوى الكتاب، وكانوا يلقون يضربون الاخوه بالحجاره في الصفات لهذا اللي يعرف التكفير الملتحي هو التكفير وما يعرف مسلم يكون ملتحيا. فهذه كانت الوصف في المساجد لا يقرا فيها الا نجاه صغار طبعا بارك الله في اعمارهم وكان كل شيء، لكن اقصد بالنسبه للشباب الذي هو عقب الدعوه والذي يرجى من ورائه العمل الاسلام ما كان في اي اتجاه الى الدعوه الاسلاميه. كانت المساجد وبعض الناس كانت تخصص طريقه يقرا عليها أو حتى صلاة الجماعة كانوا يحقون وإلى ابنه بدأ يعني لعل بعضكم يكون حاصل هذه الفترة ووجد كيف قال بكي يحصل داخل الأسرة من مجرد أن يستحي أو يصلي في المسجد أو يفعل كذا وما تشكل بالله الحمد وفق الله صغار الشركة عنه ثم يعني لكم النشاط الشعري حصل أن هذه الوضع كانت إلى حد ما في مجتمعنا اليوم. في أحوال الشاهد من هذا الكلام أننا ينبغي أن ننظر إلى الدرجة العليا من السلم أو الذي وضعنا فيها من السلم العليا، لكن أنظر أيضا إلى أن هناك خطوات سبقت وبناء على هذه الخطوات وصلت الدعوة إلى ما وصلت إليه. فلك النضوج الفكري السيد السيد رحمه الله ذكر كلاما عما سبقه ما نحسب أن هذا من الإنصاف. بسرعة أخرى الفكرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مسلم لا مجدد ما يفكر حتى هذا، لكن هل عمر بن عبد العزيز نشا من فراغ ام ان هناك بيئه صنعته؟ هناك من تعلم عليه عمر بن عبد العزيز، هناك من ادبه، هناك من ربه، هناك من صنعه بعد عنايه الناس بارك الله به. اي امام مجدد الامام الشافعي الشيخ الاسلام ابن تيميه لا ينبغي ان ننكر اثر البيئه التي خرج منها يعني هذا المجدد او هذا العالم او هذا الامام. فهذه يعني تجمع درجه ان الطفل في رزق من الجوانب التجريبيه في دعوه الاستاذ الشيخ يوسف رحمه الله. فبالنسبه لهذه الذاتيه التي اذكر عليها الاستاذ الشيخ رحمه الله بالشك في هذه المرحله كانت فعلا شيئا جديدا وشيئا تجريبيا. انا حاولت اقرا في مجله النظام كنوع من مطالعه يعني هذه الخطوه من تاريخ الدعوه الاسلاميه شعرت اني سوف اغزى فكريا يعني على فمي ما تجد مقالات في اغلب المقالات الكلام على اوروبا بنوع من التعظيم غير عادي. هو عندكم كنز الاسلام فيه كذا، عندكم كذا من المدارس لكن ايضا عندنا كذا. طبعا هذا يمكن ان يكون لكن بصوره فيها نوع من الانهزاميه لا نستطيع ان ننشرها بين السطور او صراحه الغرب. فهذا الروح حصلت في فتره من الفترات وربما من طالع يعني بعض كتابات العقاد مثلا في وقت من الاوقات هي رد كان لهذه الروح او هي صوره من صور هذا الانهزام. يعني مثلا ما يقصد مثلا حقائق الاسلام واباطيل خصومه، حقائق الاسلام واباطيل خصومه يعني وغيرها من كتبه في صوره الدفاع عن الاسلام. هو يعني ان الغرب يطعن في حكم معين من احكام الاسلام او قضيه من قضايا الاسلام هم يقولون مثلا ان هذه تهمه، وبالتالي يعني يقرون مبدا ان الاسلام الان موضوع داخل قصص الاتهام وهم المحامون الذين يدافعون عنه حتى يعطوه البراءه. فهذا المبدا في حد ذاته هو صوره من صور هذا الانسان. قضية مثلا تعدد الزوجات او تعدد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يعني كانوا من كل هذه الشبهات حتى يشتغل المسلمون بالحق ويبتروا من الاسلام هذه الكريم يعني رويدا رويدا. يعني رفع الدين الاسلامي او الحقائق الاسلاميه في صوره الناس ان يحكم الى القصد ان الاسلام محتمل هي من حيث الماده ليست التهمه. هذا كما ذكرنا من قبل لا يصلح اذا كنت نقارن بين يعني شرائع واجيال ارضيه فمعها المتعب. قارن بين الاشتراكيه والشيوعيه والى اخره لكن لا تقارن بين الاسلام وبين هذه المذاهب الاصيل. الاسلام هو الله الحق والارض هي مملكه الله. فالآمن هو الله الذي أنزل القرآن هو الله. فينبغي أن ينطلق المسلمون من هذا الحكم. هنا تأتي مثلا مواثيق حقوق الإسلام حقوق الإنسان التي يقدسونها في الغرب ويهولون من شأنها. ونص مثلا على أن من حقوق الإنسان أن يتحرك في الأرض كلها حيثما شاء لا يمنع منع. ونأتي مثلا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقرب الجزيرة مثلا أو لا يدخل المسجد الحرام مشرك بما يشركون المسجد فلا يحرم المسجد الحرام بعد عام ذلك. هذا حكم الله لا ينبغي أن يكون هذا فيه أي تبديل ولا أي تغيير فلا يحكم كافر من دخول هذه المسجد. واضح لهذا حكم الله عز وجل على يعني في هذه أرضه. واضح ولذلك يعني مما يستحسن من عبارات الشيخ أحمد بذلك حول الله حينما كان يناقش ذلك التسجيل الشيطان وذكر هذه ذكر يعني هذه المسألة أنا أريد أن أدخل مكة لأين حقوق الإنسان أظن أو يعني أمر المسجد هذا المعنى يعني أنت أتيت إلى بلادنا وتعمل تأتي وتعطي محرمة وأنا أحب المنع منعك من ذلك لماذا لا تجعلوني أنا أدخل إلى مكة والمدينة. فقلت عليه فقال انا حينما اردت ان اتي الى بلادكم ما اتيت مباشره انا اتيت الى القسطنطينيه او القسطره وحصلت على شرط الدخول حتى ادخل فاحترمت يعني نظمكم. حتى كذلك اذا اردت ان تدخل مكه او المدينه لك الشرع لابد ان تاتي بها حتى تدخل مكه والمدينه هي شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان كان كان شيئا كافرا وجديدا الكلام على الاسلام بهذه النسبه الثانيه ورفض منطق الخضوع والانهزام امام الغرب ورفض منطق حتى يعني وضع الاسلام في خطوط السلام حتى ياتي هؤلاء المفكرون ليحاموا وليدافعوا عنه في ظل الخضوع والاستسلام. يذكرون هنا يعني يقولوا من الامثله على ذلك ان معظم كبار الدعاء الكتاب كانوا يدافعون عن الاسلام باسلوب فيه كثير من الضعف. اذا رادت ضعف الديمقراطيه بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطيه الاسلام. احد الخطباء مره يتكلم على الاسلام دين الحريات ودين الديمقراطيه وقال من مظاهر هذه الديمقراطيه وهذه الحريه ان الله اعطى الدين حريه الايه؟ القتل والرد في حوار مع الله تبارك وتعالى. في القريه دي سمعناها كما نزل مصر من منطلق يعني الحريه والديمقراطيه، هذا ايضا من الانهزام امام يعني هذه الافكار الواثده. يقول والى اذا تشركون بالاشتراكيه فلا عظيم الاسلام الاشتراكيه. والى اطلب المفكرون في الحديث عن الحضاره كتبوا المؤلفات والمؤلفات في تعريف الحضاره في الاسلام. لقد كان الاسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا وقوميا ديمقراطيا وقسميا. كما الاستاذ سيد رحمه الله قد ذكر هذه الاساليب وحذر منها. وفعلا تدخل كلامه كلام عظيم جدا وربما كان الاستاذ محمد المبارك رحمه الله تعالى كلام قوي جدا من كلام ايضا في رساله له كانت تسمى ذاتيه الاسلام. يقول الاستاذ السيد رحمه الله وحين ندرك حقيقه الاسلام على هذا النحو في هذا الادراك بطبيعته يجعلنا نخاطب الناس ونحن نخاطب لهم الاسلام في ثقه وقوه في عطف كذلك ورحمه. الشعور الذي يستيقن ان ما معه هو الحق وان ما عليه الناس هو الباطل وعطف الذي يرى كسوه فقط وهو يعرف كيف يفردهم ورحمه الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف اين الهدى الذي ليس بعده هدى. لم يتدفق إليهم بالإسلام تدفقا، ونحن ربك على سنواتهم وتطوراتهم المنحرفة، فنكون صرحاء معهم غاية الصراحة. هذه الجاهلية التي أنتم فيها مدت، والله يريد أن يظهركم. هذه الأوضاع التي أنتم فيها خلق، والله يريد أن يبينكم. هذه الحياة التي تحيونها دون، الله يريد أن يرفعكم. هذا الذي أنتم فيه تشكر ونجد، والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويطيركم. والإسلام يغير تطوراتكم وأوضاعكم وسيركم. والإسلام سيغير تطوراتكم وأوضاعكم وقيمكم، وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشونها. يقول أيضا رحمه الله: هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام، لأن هذه هي الحقيقة، لأن هذه هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس بها أول مرة، سواء في الجزيرة العربية أم في فارس أم في الروم أم في أي مكان خاطب الناس فيه. ظهر إليهم من عين، يعني من عين، لأن هذه هي الحقيقة، يعني أنه أعلى من كل شيء، لم يعلو ولا يعلو، لأن هذه هي الحقيقة، وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة كذلك في طبيعته، وخاطبهم مخاطبة كاملة لا غموض فيها ولا تردد، لأن هذه هي طريقته، ولم يقل لهم أبدا أنه لن ينفع حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيامهم إلا بتعديلات طفيفة، أو إنه يشبه نظرهم وأوضاعهم التي ألفوها، كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو يقدم إليهم الإسلام، مرة تحت عنوان ديمقراطية الإسلام، ومرة تحت عنوان اشتراكية الإسلام، ومرة لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة. إلى آخر هذا التحسس الناعم والترغيب على الشهوات. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر شباب الجيل بأسلوب سيد رحمه الله تعرضوا عن الأساليب السابقة الضعيفة، لا سيما وأنه رحمه الله أتبع هذا الموضوع بحثا في مؤلفاته وتفسيره القيم في ظلال القرآن. والذين عاشوا في تلك المرحلة يدركون ما هو الجديد الذي جاء به صاحب الجلال. هذه حقيقة لا بشك. الإنسان أنا عاش في هذه المرحلة يدرك الفرق بين اللهجة التي كانت سائدة في العالم في ذلك الوقت وبين هذه اللهجة الجديدة التي شهد فيها الأستاذ سيد رحمه الله. وهو هنا في الحقيقة يرد على واحد من كتاب الإخوان الكبرى في سوريا، وهو صاحب كتاب اشتراكية الإسلام. هذا بالنسبة للجانب الأول من الجوانب التجديدية في دعوته رحمه الله. الجانب الثاني طبعا قد يكون التحصل على بعض العبارات ونحن نتلوها، نشوف هذا ينتهي اذا حينما نؤمن الصلاه ان شاء الله. ثانيا شرح معاني لا اله الا الله وربطها بالحاكميه. يقول: واهم مساله استحوذت على الاستاذ سيد رحمه الله في اثبات الدين وحتى نفي وجه ربه تفسير معاني من دونه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يرى ان جهل المسلمين بمعاني الشهادتين هو سبب هذا الضياع والفساد الذي يلبس العالم الاسلامي، كما كان يرى ان مهمه انبياء الله الذين اختارهم الله وارسلهم للبلاد شرح معاني لا اله الا الله، ونقل فضلاء ادله كثيره على ذلك من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ان هناك نقطه اتفاق بارده جدا بين الاتجاه السلفي وبين الاتجاه الثاني سيد رحمه الله، هي ابراز اهميه العقيده، وابراز ان تغيير العقيده هو نوع من التغيير او هو اصل التغيير في الحقيقه. يعني بعض الناس يحصل على من يهتمون بامر العقيده ويعني تغيير العقيده في عقول الناس، يركزون على ان التغيير يجب ان يكون بصوره معينه كالاختلافات او مثل هذه الاشياء، فلا يرون التغيير الا هذا، ولا يلتفتون الى ان تغيير العقيده وتغيير مفاهيم الناس فيما يتعلق بالعقيده هو في حد ذاته تغيير لا ينكر اثره العظيم، بل هو اعظم من اي تغيير اخر. فتغيير العقيده في حد ذاته كما التوحيد والتوحيد والتصديق هو تغيير ميسور في كل الظروف وفي كل الاحوال بخلاف غيره. وكان يرى رحمه الله أن المجتمع يكون على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله، هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي كما تتمثل في الشعائر التعبدية كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء. ومن الأدلة على شدة اهتمامه رحمه الله بالركن الأول من أركان الإسلام قوله في المعالم طبيعة المنهج القرآني وفي مقدمة سورة الأنعام، يقول رحمه الله: رأى القرآن المكي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما كاملا يحدث فيها عن قضية واحدة، قضية واحدة لا تتغير ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر، ذلك الأسلوب القرآني يدعوها في كل عرض جديد حتى كأنما يطرقها للمرة الأولى. وقد كان يعالج القضية الأولى والقضية الأخرى والقضية الأساسية في هذا الدين الجديد، قضية العقيدة ممثلة في قاعدتها الرئيسية الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة. وقال رحمه الله: ومتى استقرت عقيدة لا إله إلا الله في أعماقها الغائرة البعيدة استقر معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه لا إله إلا الله. كان رحمه الله يعلم أن هذه المسألة سوف تفجر قلوب الخلابيين غير حقدا عليه، ولكنه مجاهد يواجه الناس بمشكلاتهم ويضع الحلول لها ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وراجع نهاية كتابه معالم في الطريق، هذا هو الطريق في نهاية الكتاب وكانت هي نهاية حياته رحمه الله. فريقة من الأربع ما تكرروا نطلع التصوير فعلا العظيم جدا ليه تفضل حق الصوت وراجع نهاية كتابه معالم في الطريق، هذا هو الطريق لتراه كأنه يتحدث عن شعبانه على أيدي العسكريين من خلال حديثه عن أصحاب الأخدود. الثالثة في مناجح التجديد دعوته رحمه الله الوعي السياسي ونضوج الفكرة. كان الأستاذ أيضا رحمه الله اهتمامات سياسية وهو لا يزال قائدا في مرحلة الابتدائية. وحدثنا في كتابه تسلم من القرية عن القصائد التي كان ينظمها والخطط التي كان يكتبها داعيا فيها إلى تأييد ثورة 1919. وانتهت اهتماماته السياسية بعد انتقاله من القاهرة سيما عندما كان تلميذا للعقاب، حيث ارتبط حسبه بالسياسة وخاض معارك ضارية ضد بعض الأحزاب. وكان يجد رحمه الله ساعدا دائما في هذه المعارك الأدبية منها والسياسية. ومن تجاربه العلمية في هذا الميدان رحلة أمريكا وما شاهدوا فيها من تناقضات ومن مواقف حاقدة ضد الإسلام والمسلمين. في المرحلة التي تلقت دخوله السجن أي من عام 1950 وهو تاريخ عودته من الولايات المتحدة حتى عام 1954، هذه الفترة وحدها كافية لتكوين نضوج سياسي عنده. ومن الكتب الإسلامية السياسية التي أصدرها في هذه المرحلة معركة الإسلام والرأسمالية السلام العالمي والإسلام دراسات إسلامية. يقول رحمه الله في معالم الطريق بفضل التصور الإسلامي والثقافة: كل الذي يكتب هذا الكلام انسان عاد يقرأ 40 سنة كاملة، كان عمله الاول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم سطور المعرفة الانسانية، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد الى مصادر عقيدته وتصوره. حقيقة رحلة هذا الكلام نرجو عبارة عمر رضي الله عنه توصف او يوصف ان تصبح عروة الاسلام عروة عروة لما بدأ الاسلام لا يعرف الجاهلية. وأريد أن يقولون أنني أعرف الجاهلية جدا وأغرت أغوارها وعشت في معمعتها، فلذلك هو استشعر نعمة الإسلام العظيمة حينما انتقل من هذا الظلام المطبخ إلى ذلك النور العظيم الذي هو نور الوحي ونور الإسلام. يقول: إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش أقرب 40 سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حصول المعرفة الإنسانية، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره، فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك غفيل الضخمة، وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك، وما هو بنادم على ما قضى فيه 40 سنة من عمره إنما عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها وعلى ضلالتها وعلى خذلانتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلى غرورها وادعائها كذلك. وعلم عند اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي. يعني عاش 40 سنة رحمه الله تعالى، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ولم تكن حياته قاصرة على القراءة، بل كانت الحضرة لا تقل أهمية عن القراءة. ولهذا كتب رحمه الله كتابات ناضجة حول الموضوعات التالية: الصهيونية، الصليبية، الشيوعية، الرأسمالية، الاستبداد والعبودية والظلم، الاستعمار وأساليبه، طبائع الحضارة الغربية. هذه أمور انفرد فيها الأستاذ فيصل رحمه الله عن غيره من المجددين المعاصرين الذين حكموا هذه الخطة على النضوج السياسي، وكانت مواقفه السياسية لا تنفصل عن عقيدته وحسن فهمه للإسلام. ثم تقول البيان: هذه أهم الجوانب التشكيلية عند الأستاذ سجل رحمه الله. والحقيقة يعني نحمل في المجلة شيء كثير لا تحصلنا فيه، وهو يعني أننا نلاحظ كثير من الناس تعتقد أن كده لم تقل الشهيد سيد قطب أو الشهيد حتى تبنى لك أن تنقصه وتنقص القدر به، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المعروف من حيث الأدلة الشرعية أنه لا يجوز الجزم بأن فلانا شهيد ليس دليل للوحي، لكن أنت تدعو له بها لكن لا تجزم أنه شهيد. لماذا؟ مثل ترجم الإمام البخاري لبعض الحديث قال: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الله أعلم بمن يقتل في سبيله، الله أعلم بمن يقتل أن يذبح في سبيله. أمر الإخبار بحقيقة الخاتمة هذا أمر مغيب علينا، ولا يملك أحد أبدا الاطلاع عليه حتى بحق الكافر، حتى في حق الكافر انت لا تحكم عليه طبعا بانه في النار الا بدليل من الوحي. اما الخاتمه فهي مغيبه ويعني لا تعرف، هذا نص عليه العلماء في العقيده الفلكيه كما في شرح الطحاويه في اخرها، انه كان يرجو للمفسدين من المسلمين ويخاف على مسيئهم ونقع في احد الجنه ولا بنار يعني الا بالوحي. فيعني قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد، وذكر هذا الحديث وقلنا في حديث اخر قصه ذلك الرجل الذي اشترك في الجهاد كان اسمه قدمان واقلب لها الحكمة، فاتى بعض الناس واثنى عليه امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني ما اعظم ما جاهد هذا الرجل، وكان اليوم كان شرى وشرى، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. ففي يوم التالي لما احتدم القتال او من بدا القتال اخذ هذا الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يراقب ذلك الرجل الذي كان يشاهد بشده وقوه وجلد ولا يراقبه طوال المعركه الى ان جرح ذلك الرجل، ثم انزعج من هذا الجرح فالمه بشده، فلما فعل وضع يعني يد الزرابة وضع المخبز السيف على الأرض وجعل ذبابه وزرابته بين فجيه ثم سكت يعني انفتح قتل نفسه، ثم اتكى عليه حتى حفظ السيف من ظهره. وحينئذ رجع ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقطع منه النبي عليه السلام الخبر فقال: الرجل الذي قد تشتم إنه من أهل النار، حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو لله وهو من اهل النار، حتى يعني لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الشتاء فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار ثم يبقى بينها حتى اذا لم يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الشتاء فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر النية أو أمر ما يحدث بعد الشهور لا يجوز الجزم والتقرير، وأيضا مما يستنكر أحيانا بعض الكتاب يقولون أن المرحوم فلان، لأنك تجزم أنه رحل، لكن تقول فلان رحمه الله، لما تقول فلان رحمه الله فساد على ذلك لدعوتك الأخير ثم تنفعه وهو أيضا هذه دعوة. وإذا صدقت يعني شروط الإجابة فإنها تقبل وأنتهى بها هذا الشخص ورح. فالمقصود أن ملاحظ هنا في مجلس الكثير يقول الشهيد كما يفعل كثير الناس ويظنون أنك إن لم تقل هذا إذا أنت تشخص الشخص إلا يعني تقول فلان مثلا جعل الله من الشهداء فلان رحمه الله وتدعو له هذه ينتفعوا بها بدل يعني هذا المقصود. فلا إلى حال استقرار أرجو أن يكون فيه فائدة. قدموا البحث في مجلة البيان البحث الأولي هذه أهم الجوانب التجريبية عند الأستاذ أي الحب رحمه الله وعندما استقرار الله بالسجن والتعليل والتهديد بالقتل صبر على ذلك حقا شديدا رغم ما كان يعانيه من أمراض وضعف في جسمه ولم يتراجع عن مواقفه الإسلامية رغبة أو رهبة. ولهذا أضاعف رواج كتبه بعد تنفيذ حكم الإعدام به وهي سهل على انتشارها فولوه الأسلوب وإشراء أسلوب جيداته ومكانة العبارة وقوة الحجة وحضور الجديدة. لا شك أن الأستاذ سيد رحمه الله تأخر بقوته الأدبية الرائعة والنطق الوطن في خدمة دعوته ومباديه. يقول وقبل أن تجد داعيه وليس في مكتبته كتاب من كتب تجد كتب وفضل عن ذلك فقد ترجمت هذه الكتب إلى معظم لغات العالم. رحم الله الأستاذ سيد قطب رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين كل خير. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.